السلام عليكم. اسمع القصة الرهيبة اللي حصلت في الأردن في جبال عجلون في قرية. هذه القرية قرية بسيطة وعدد سكانها قليل جدا. تعيش وسط هالقرية عائلة مكونة من رجل يبلغ في العمر 75 سنة وزوجته عمرها 55 سنة، والله ما رزقهم بعيال إلا في وقت متأخر، وعندهم ولدين، واحد اسمه علي عمره 10 سنوات وأحمد عمره 13 سنة. هالرجل هذا بعد ما كبر أصبح يعتمد اعتماد كلي على عياله أحمد وعلي في موضوع رعي الأغنام. من الفجر يأخذون هالأغنام ويروحون في وسط هالجبال المكان اللي يحصلون فيه المرعى للأغنام ويرجعون على مغيب الشمس. الحياة جدا بسيطة والأولاد مستانسين ودائما يرجعون وهم يعني فقط يبون النوم ويبون الأكل وما يفكرون بشيء ثاني، وأولاد صغار وعلى الفطرة. ذاك اليوم أحمد وعلي فعلا طلعوا في الأغنام وراحوا للرعي، لكن في مغيب الشمس كالمعتاد عشان انهم يرجعون الأم جلست تنتظر واقفة عند بيت الشعر وعارف ان هالوقت هذا وقت عودة الأغنام مع أولادها وكذا، لكن تسمع صوت الغنم من بعيد وطالع. الغريب في الموضوع ان أحمد وعلي مو مع الأغنام، الأغنام جاية بروحها تدل الطريق. حست ان عيالها حصل لهم مكروه، على طول بدت تنادي بزوجها الحق على عيالي وين راحوا والأغنام جت وهم موجودين معاها وش اللي صار. هذا المسكين بعد ما في شدة للبحث والروحة والجاية خذ سلاحه وبدأ يتمشى يدور من مكان لمكان يدل الأماكن اللي يرعون فيها دائما عياله. راح ما حصل شيء، يدور يسأل يا جماعة شفتوا أحد من عيالي، شفتوا كذا أولاد صغار؟ أبدا. رجع لزوجته والله ما حصلتهم، الدنيا ظلام. المهم الأم تبكي والأبو متضايق وانتظروا إلى أن اشرقت الشمس وطالع الشايب مرة ثانية يدور يدور يدور يدور يدور ما خلى مكان لين ظلمت الدنيا. بدأ يفزع أهل القرية وبدأوا يبحثون معاه اليوم الثاني اليوم الثالث. والصدمة بعد ما عثروا على جثة أحد أولاد اللي هو أحمد ملقى على الأرض وجهه كذي في أسفل وكله دم ومبين الإصابة من الرأس. الشايب المسكين انهار بكي، ما عنده إلا هالأولاد وجوهه بعد يعني معاناة وتأخر في الإنجاب وهذول كل شيء يملكه في الدنيا واللي يعتمد عليه. واحد من عياله الآن مقتول، الثاني مفقود. قال خلونا ندور الحين على الثاني وينه. يدور يدورون يدورون وبلغوا الشرطة وجو الشرطة وشافوا الجثة الأول ويدورون على الثاني. وبعد تقريبا 200 متر 300 متر أو يعثرون على جثة أخوه الثاني بنفس الطريقة، طايح على وجهه وكله دم والإصابة جهة الرأس. طبعا الشايب خلاص انهار. يوم درت أم العيال ما تحملت وأصيبت بذبحة قلبية وتوفت رحمة الله عليها. والشايب طبعا ما أقدر أوصف لكم شعوره، خلاص فقد كل شيء يحبه بهالدنيا، عياله وزوجته. لكن الآن من اللي قتلهم وليش؟ وهذول صغار يعني لا عندهم ثار ولا أنه مثلا ارتكبوا جريمة بشعة عشان واحد يقتلهم بهالطريقة. في البداية قالوا يمكن الوحوش الضارية اللي الوحوش الحيوانات يعني اللي في هالبراري ممكن هي اللي اعتدت عليهم، لكن تقرير الطب الشرعي أكد أن جسمهم أبدا سليم والإصابات فقط في الرأس، ومصابة ب يعني مادة صلبة، يعني مستحيل أن يكون مثلا أسد ولا نمر ولا ذيب ولا أن يسبب هالإصابة في الرأس، وليش ما عمل جروح وخدوش في الجسد باقي الجسد يعني. فاستبعدوا موضوع الوحوش الحيوانية وأكدوا على أن هذا وحش آدمي حقير خالي من الإنسانية، اللي يقتل أولاد عمرهم 10 سنوات و 13 سنة. ليش يدورون؟ يدورون يسألون الشايب. الشايب طبعا خلاص ما بقى فيه روح. يا حجي أنت عندك مشاكل مع أحد؟ في أحد يبنت؟ قال أبدا، أنا لا أملك شيء بهالدنيا، ولا حاقد على أحد، ولا انتقمت من أحد، ولا أحد يبي مني شيء، وأنا عايش في حالي أنا وأولادي وشوفت عينكم. قالوا يمكن موضوع سرقة أو اعتداء. الاعتداء لم يحصل على الأولاد، يعني كاعتداء يعني شاذ أو شيء كذي، لا، فقط أحد ضربهم على رأسهم، ومبين أن أول شيء قتل واحد فيهم والثاني على بعد 200 متر، يعني كان يركض وراه الظاهر وقتله. والأغنام اللي كل شيء يملكونه هذول الأولاد في وقت الحصول الجريمة لم ينقص منها أي شيء، يعني استبعدوا موضوع السرقة. ليش قتلهم؟ ما هم عارفين. منو هالشخص؟ كذلك ما عرفوا. قيدت القضية ضد مجهول، ويا ما قضايا بهالدنيا قيدت ضد مجهول ما عرفوا. لا تنسون الكلام هذا في عام 89، وبين الجبال، وفي قرية ريفية بسيطة جدا بعيدة عن المدن وبعيدة عن يعني التطور الأمني. يعني خلاص الشايب سلم أمر رب العالمين، انتهى. خلونا من هالقصة، خلوها على جنب، راح نرجع لها بعد شوي. في نفس القرية حصلت مشكلة، واضطروا أحد المستشفيات القريبة منهم لإبلاغ السلطات الأمنية أن يتدخلون لكي ينقذون حياة فتاة. ايش فيها الفتاة هذه؟ فتاة داخلة عندهم في المستشفى وأهلها يتهددون يبون يقتلونها، ويبي يقتلون كذلك عشيقها اللي تسبب في حملها. يا ساتر يا ساتر، ويستنفروا رجال الأمن، ولا العالم ماسك أسلحة عند باب المستشفى يبي يقتلون البنت. المهم قدروا ياخذون البنت بعد ما يعني تم فحصها من المستشفى، وطاروا فيها إلى مركز الشرطة، وتم اعتقال عشيقها هذا اللي كذلك كان هارب ويدورون عليه، يبون يحلون المشكلة. وجابوا أهل البنت ويحاولون يهدون، قالوا له نبي نقتلها ونقتل الكلب اللي معها. يا جماعة اذكروا الله، اهدوا شوي، خلونا نفهم شو القصة وكذا. أي قصة؟ هذا له علاقة فيها والبنت حامل منه. هم الظهر اكتشفوا بعد ما البنت يعني أصيبت بالعياء ودوها للمستشفى وفحصوها، اكتشفوا أنها حامل، تهددوا عليها، والطاقم الطبي تدخل بينهم وبلغوا السلطات الأمنية قبل يوصلون أهل باقي أهلها عشان لا يقتلونها. وفعلا هذا اللي حصل. رجال الأمن أمسكوا العشيق، العشيق ينكر ذا مو صحيح، وأنا لا لي علاقة فيها، ولا أنا أبو الجنين اللي في بطنها. والبنت تقول أقسم بالله أنه هو عشيقي، وأن اللي حصل بحياتي ما صار بيني وبين أي شخص علاقة إلا هذا. وأهل البنت يبون يقتلون هم. تعال حل الموضوع، موضوع شوي تشربك معقد. إيه هدو لحظة شوي خلنا نفهم، أنت يا لثول يعني ليش ما تتجوزها وتخلص؟ أحسن ما يقتلونك ولا يقتلون أهلك ولا. قال أنا مو أبو الولد اللي بطن، أنا شو علاقتي بكذا؟ أوكي صحيح إن أنا كان بيني وبينها تبادل نظرات إعجاب، لكن مو معناته إن أنا أبو. هذه بنت أصلا منحرفة، بنت لا ما عندها أخلاق وتتعرف على الكل، تبي تحط البلف براسي وتبي تورطني. يسألون البنت، البنت تقول والله ما أعرف أحد غيره. قالت بعد ما خلاص يعني قالوا خلاص يبقى احنا ننتظر لين تولدين وبعدين راح تكونين تحت الاحتجاز وهو كذلك تحت الاحتجاز علشان لا نضمن ان ما حد يقتلكم، لكن ننتظر ان الجنين يجي على هالدنيا وناخذ منه عينة ونشوف ابوه هذا ولا لا ولا غيره، وبعدين راح نسجل فيك قضية زنا، وبعدين راح يعني الموضوع توه طويل يعني لسه خلونا ننتظر لما تولدين. قالت يا جماعة هذا الحقير اللي ينكر علاقته فيني واللي كان معشمني بالزواج والحب وانه ما يتخلى عني ويحلف له ويقسم ووعود، انا اقدر اثبت لكم انه كلب وانه حقير وانه خائن للوعد. قالوا شلون شلون تثبتين؟ قالت انا اقول لكم الموضوع قبل 9 أشهر، وهذا كان أول علاقة بيني وبينه، أول علاقة يعني أول مرة يصير بيننا شيء. كان بين الجبال في عندهم مثل العين أو البير، ودائما يجون عليها رعاة الأغنام يشربون منها الغنم وكذا ويمشون. تقول كانت أول علاقة بيني وبينه واللي هي إيه كانت بداية الحمل، كان في شهود على الواقعة. نعم قالوا إيه نعم في 2 أولاد صغار في العمر شافونا وإحنا في هالوضع المخل بالأدب، وهذول الأولاد هم أحمد وعلي اللي تم قتلهم ورميهم في نفس المكان اللي كنا نجتمع أنا وعشيقي. أو ينصدمون. إيش قاعد تقولين؟ قالت إيه نعم. أنا راح أكشف لكم الآن عن جريمة قتل مزدوجة ارتكبها عشيقي، وهي أكبر دليل على وجود العلاقة بيني وبينه. لما شافونا الأولاد، هذول الأولاد من أهل قريتنا، يعرفوني ويعرفونه. واحنا كنا يعني على علاقة وانتخبى من اهالينا عشان ما يكتشفون، لكن لما شافونا احمد وعلي وانا خفت اني انفضح، فقلت له شافونا هذول احمد وعلي اولاد فلان راح يفضحونا في القرية الحين، وهم فعلا اول ما شافونا خافوا وبدوا بالهرب، تبعهم عشيقي فقدر يمسك اول واحد فيهم او يضربه بحجر على رأسه سقط، وأنا كنت أشاهد المنظر. الولد لما سقط كان إلى الآن في روح، فاستمر يضرب على رأسه بالحجر إلى أن فارق الحياة. بعدين انتبه على أن الثاني يعني جرى إلى مسافة بعيدة جدا، وصار يركض وراه إلى أن استطاع أن يمسكه كذلك ويضرب بالحجر إلى أن اقتله، وإحنا هربنا من المكان. وأنا طول هالفترة يعني كنت أشعر بالخوف والندم، لكن مو أنا القاتل، أنا مجرد يعني سترت على القاتل لأني كنت أعتبر أن هذا راح يكون أبو ابني وراح يكون زوج المستقبل وكذا، وما أبيه يعني يضيع بسبة الجريمة اللي ارتكبها. وهو كان يقول لي دائما أن أنا ارتكبت هالجريمة حفاظا عن شرفك وحفاظا عن سمعتك وعلشان أهلك إذا اكتشفوا الموضوع لا يقتلونك ويقتلوني. الحين اترك موضوع الجنين والحمل، هذه جابت العيد، هذه ربطت العشيق بحبل المشنقة ويروحوا له تعال انت ابو الولد ولا؟ قال لا يا جماعة هذه كذابة. قالوا لا اوكي زين، واحمد وعلي؟ ها احمد وعلي ما تعرفهم صح؟ احمد اللي ضربته بحجر وصرت تركض وراء اخوه علي اللي هرب وضربته كذلك هو الثاني بحجر وقتلتهم عشان نزوة عشان شهوة، الله لا يوفقك، قتلت الولدين الصغار ابرياء والآن تبي تقتل اللي في بطنها، وتبي تقتل البنت الحين على يد أهلها، وأنت راح يقتلونك أهل. أنت بسبت نزوتك وشهوتك هذه سببت بضياع أرواح، الله لا يوفقك. طبعا هو يوم شاف الموضوع انكشف، يعني على طول كما يحصل في كثير من القصص، طأطأ رأسه ندما ونزل رأسه وزعلان وكذا. قالوا له كل تبن ذرف يلا ذرف، ودوه المهم للسجن وحالوه للمحاكمة، وتم الحكم عليه بالإعدام. أما عشيقته تم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات بعد اتهامها في قضيتين، قضية التستر على جريمة قتل وقضية الزنا. كل واحدة فيها أخذت فيها حكم، لكن قضية الزنا أعتقد أخذت فيها 3 سنوات، والتستر على قاتل 10 سنوات، فتم تطبيق اللي أعلى حكم اللي هي التستر على مجرم، وراحت الله لا يردها، والقاتل تم إعدامه بعد 2 سنة. وهذه أكيد هي نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة.